هات بقى تمهيدات القدرة وتمهيد الأقدار للأقدار. وحرمنا عليه المراضع، هو تقول زي ما حرم الله علينا كذا وكذا هو مكلف، منعناه منعا أن يقترب من امرأة تأتي لترضعه، علشان هم يدوروا بقى يجيبوا له يقلبوا عليه، يمكن لما يقلبوا عليه تصادف انه تيجي. ولذلك هيمهد لها والبنت هي اللي تقول وحرمنا عليه المرض. والمراضع جمع مرضع، مرضع فيه مرضع وفيه مرضعة، الناس يفهموا انهم زي بعض، لا. اقرا بس اول سوره الحج ايه، ان زلزله الساعه يوم ترونها بالتهن، لكن هنا بيجمع مرضع. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك المرضع ما من شانها ان ترضع، يعني في صدرها لبن، انما مرضعه يعني البز في قفاها، والا تزهل كل مرضعه عما ارضعت، بتزعل ان الولد اللي بقه فين، اللي بقه في الجسم، انما هي لما تكون مرضع تبقى صالحه ان ترضع، انما مش بترضع دلوقتي. فالذهول عن اللي ما بترضعش ولا الذهول عن اللي بترضع؟ تزهل كل مرضعه. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت ما فيش حد يروح للضمير دي إلا البنت. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فهمن كان قاعد سمع البنت قال له إيه بقى، لازم أنت عارف الموضوع. قالت لا، ناصحون للملك مخلصون. لا طيب كويس، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وفقوها لأن معذورين، لأن الواد ما بيرضعش خالص.